سؤال مهم وعاجل يقول صاحبه فقد كسرت السرقة في هذا المسجد، نرجو من فضلكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. نعم.